وقرئ على الجميع. وفي ختام هذه المجالس شاركنا ولله الحمد والمنة 384 مشاركا ولله الحمد بين رجال ونساء من أكثر من 30 جنسية، وهذا فضل الله عز وجل ورحمته علينا، فقد كان عدد الرجال 268 رجلا، والنساء 48، والأطفال 40. وأما برنامج المحدث الصغير الذي يأتي كل عام ويشارك أبناءنا المحدثين الصغار ليكونوا قوما كبارا إن شاء الله في تحديثهم لهذه السنة، شارك منهم 28 مشاركا، وأتى إخواننا وفقهم الله من بلاد شتى من داخل المملكة وخارجها، فقد أتانا من الخبر ومن المدينة النبوية والدمام والرياض وخميس مشيط ومكة وبريدة وأبها وعنك وينبع والجبيل وجدة ورأس تنورة وعجمان والخفجي والرس والطائف وحائل ولندن ومراكش ونجران، وشارك من الجنسيات المختلفة ما من السعودية ومصر واليمن وكوسوفا وألبانيا وسوريا وصربيا والأردن والسودان والبوسنة ومقدونيا ويوغوسلافيا وإريتريا والإمارات والبحرين والجزائر والصومال والمغرب والنيجر والهند وأذربيجان وأمريكا وأندونيسيا وباكستان وتايلند وترينداد وجورجيا وعمان والفلبين وفلسطين. كل هؤلاء شاركونا في هذه المجالس المباركة، اجتمعنا جميعا من هذه الجنسيات المختلفة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم إخوة متحابين ننهل من معين واحد، معين النبوة، فلك الحمد يا ربنا والفضل على هذه النعمة، ونسأل الله المزيد من فضله. ونستمع الآن وإياكم إلى إجازة مشايخنا، ويتفضل شيخنا غلام الله ابن رحمة الله رحمتي بإجازة الإخوان وفقه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أجزت جميع من سمع مني في هذه الدورة المباركة صحيح المسلم للإمام مسلم ابن الحجاج الخشيري رحمه الله في 26 مجالس، قد أجزت لهم خاصة فيه وعامة في جميع ما يصح لي روايته عني. أحسن الله قبلنا فضيلة الشيخ يحيى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أجيز الحاضرين والسامعين علي لهذا الكتاب سواء كان السماع عن قرب أو عن بعد، وأجيزهم كذلك بكل ما صح وثبت لي روايته، وأجيزهم بما سمعوا مني من دراية الأحاديث والصناعة الحديثية إلا ما وقع لي فيه وهم أو ثبت فلا أجيز به وأستغفر الله منه. وأجيز كذلك كل من حضر هذا المجلس إجازة عامة تامة لكل ما صح لي روايته بأي نوع من أنواع الرواية سواء كان عرضاً أو سماعاً أو إجازة مشافهة أو إجازة كتابة أو إجازة مكاتبة أو إجازة مهاتفة. وأجيز إجازة عامة لأهل هذه المدينة على طريقة بعض أهل المحدثين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله عليكم. صحيح ذلك، سمعوا علي صحيح مسلم من أوله إلى آخره، وقد أجزت الإخوة المستمعين والحاضرين إجازة خاصة بصحيح مسلم وعامة بما تجوز لي روايته، والله أعلم. جزاك الله خير. الآن شيخنا تريد أن تقرأ من العطل؟ نعم. سنقرأ بإذن الله عز وجل هدية لإخواننا. طبعا إذا أذن المؤذن سنتوقف للأذان ثم نتابع مجلسنا. طبعا بين يديك يا طالب العلم كتاب أو رسالة جمعت

وأهريقها؟ قالوا ألا نهريقها ونغسلها؟ قال اغسلوا. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني حميد قال إن أنسا حدثهم أن الربيع وهي ابنة النضر كسر ثانية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص. فقال أنس بن النضر أتكسر ثانية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثانيتها. فقال يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لا أقسم على الله لا أبره. زاد الفزاري عن حميد عن أنس فرضي القوم وقبلوا الأرش. وحدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثني يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل شجرة فلما خف الناس قال يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ قال قلت قد بايعته يا رسول الله. قال وأيضا قال فبايعت الثانية. فقلت له يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال على الموت. وحدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرني يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه أنه أخبره قال خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة حتى إذا كنت بثرية الغابة لقيني غلام عبد الرحمن بن عوف قلت ويحك ما بي؟ قال أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. قلت من أخذها؟ قال غطفانه وفزاره. فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لبتيها يا صباحه يا صباحاه يا صباحاه. ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها فجعلت أرميهم وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا فأقبلت بها أسوقها فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن القوم عطاشوا وإني أعجلتهم أن يشربوا سيقهم فابعث في إثرهم. فقال يا ابن الأكوع ملكت فأسجح إن القوم يقرون في قومي. محدثنا عصام بن خالق قال حدثنا حريز بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بشر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ قال كان في عنفقته شعارات بيض. وحدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثني يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ قال هذه ضربة أصابت يوم خيبر. فقال الناس أصيب سلمة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلبث فيه ثلاث نفاذات فما اشتكيته حتى الساعة. وحدثنا أبو عاصم الضحاك بن الأخرين قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا. وحدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد أن أنس رضي الله عنه حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص. وحدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثني يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أوقدوا النيران. قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما أوقدتم هذه النيران؟ قالوا لحوم الحمر الإنسية. قال أهريقوا ما فيها واكسروها واكسروا قدورها. فقام رجل القوم فقال نهريق ما فيها ونكسرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذات. وحدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبح بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام الماضي؟ قال كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهاد فأردت أن تعينوا فيها. وحدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثني يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فقال رجل منهم أسمعنا يا عامر بن نهياتك. قال فحدا بهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من السائق؟ قالوا عمرو. فقال رحمه الله. فقالوا يا رسول الله هل أمتعتنا به؟ قال فأصيب صبيحة ليلته. فقال القوم حبط عمله قتل نفسه. فلما رجعت وهم يتحدثون أن عامر حبط عمله فقال فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله فداك أبي وأمي زعاموا وأن عامر حبط عمله. قال كذب من قال إن له لأجرين اثنين إنه لجاهد مجاهد وأي قتل يزيده عليه. وحدنا الأنصاري قال حدثني حميد عن أنس رضي الله عنه أن ابنة النضر الأطرمات جارية فكسر ثانية فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص. وحدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فقال لي يا سلمة ألا تبايع؟ قلت يا رسول الله قد بايعت في الأول. قال وفي الثاني. وحدثنا خلاد بن حي قال حدثنا عيسى بن طهمان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش رضي الله عنها وأطعم عليها صلى الله عليه وسلم يومئذ خبزا ولحما وكانت تفخر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تقول إن الله أنكحني في السماء. وفي صحيح وابي اسانيدكم الى الامام مسلم رحمه الله عليه قال باب بيان الايمان والاسلام والاحسان ووجوب الايمان باثبات قدر الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر واغلاظ القول بحقه. حدثني ابو خيثمه زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريده عن يحيى بن عمر حا وحدثنا عبد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه قال حدثنا ابي قال حدثنا كهمس عن ابن بريده عن يحيى بن عمر قال كان اول من قال في القدر بالبصره معبد الجهني. فانطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين او معتمرين فقلنا لو لقينا احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد فاختلفته انا وصاحبي احد عن يمينه والاخر عن شماله فظننت ان صاحبي سيكل الكلام لي فقلت ابا عبد الرحمن انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر الخطاب رضي الله عنه